فذكر من في السماوات؟ هؤلاء يسجدون ولا مرية فيهم، ما في من أهل السماوات كافر، مستحيل. الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج ماذا قال؟ قال أطت السماء وحق لها أن وش معنى أطت؟ إذا وضعت الشيء الثقيل على الخشبة، وش تسمى الخشبة؟ الصرير، تريد أن تتكسر، هذا يسمى إيش؟ أطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد لله. السماوات السبع كلها مملوء ما فيها كاف. طيب هذا السجود إيش هو؟ شرعي، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس ومن في الأرض، منهم من يسجد ومنهم من لا يسجد. الحيوانات والدواب تسجد، لكن هل لا نراها تسجد؟ لها سجود الله أعلم به، تسبح له من في السماء، يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كذلك لا تفقهون سجودهم وصلاتهم. والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، نعم، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إذن هو سجود إيش؟ شرعي. هل في سجود قدري؟ أحسنت، في سورة الرعد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. هذه في سورة الرعد، ولله يسجد من في السماوات والأرض، ما فيه ومن في الأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طيب ما وجه الدلالة على أنه سجود قدري؟ قوله كرها. تصور أن الكافر أو تارك الصلاة، إما يكون كافر لا يؤمن أصلا، أو مشرك إيمانه فاسد، أو تارك للصلاة يكون موحد من أهل الإسلام ولا يسجد لله السجود الشرعي وأعضاؤه تسبح الله، نعم، أعضاؤه وخلاياه ودمه الذي في عروقه وجوارحه تسبح الله تعالى، ولو ختم الله على فمه وأنطق الجوارح لنطقت ولا سبحت الله تعالى. هذا سجود كيف؟ قدري. حقيقي ولا على سبيل المجاز؟ حقيقي، لأن هذه الجوارح ينطقها الله يوم القيامة، تنطق ما تنطق، تنطق لتشهد، تشهد للعبد أم عليه؟ قد تشهد له، كقوله صلى الله عليه وسلم في التسبيح إنهن مستنطقات، صح، قد تشهد له وقد تشهد عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أنس قال عجبت لمناقشة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب إني لا أجيز اليوم شاهدا علي إلا من نفسي، لا يقبل شهادة الملائكة ولا الصحف ولا الأرض التي يمشي عليه، ما يقبل ولا شهادة إنسان، أنا أريد شهادة علي من نفسي. هذا الكافر، تريد شهادة من نفسك؟ طيب، فيحال بينه وبين الكلام آية كالفم، هذا نسكره الآن، ويقال لجوارحه انطقي فتنطق الجوارح، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد بما كانوا يكسبون، صح، الجلود تنطق لما تنطق، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ليش الجلد، ليش ما قال المعدة؟ لأن الجلد موضع المتعة، فهمت؟ فهو موضع المتعة، صحيح، وهو موضع الألم وموضع اللذة، صحيح. الإنسان إذا اشتد الحر عليه، ليش رحنا للرقائق؟ لا حول ولا قوة، من فتح علينا الباب هذا؟ ف طيب نكمل. إذا اشتد الحر على الإنسان وأراد أن يفتح مكيف، مكيف نفسه لا ضرر عليه، هل يحس بالبرودة في المعدة ولا في الجلد؟ إذن هو موضع إيش؟ اللذة والألم، ولذلك العذاب يكون فيه نعوذ بالله، وإن كان يصل إلى بقية الأعضاء. ستسمعون، تسمعون إن شاء الله كيف العذاب، لأنه فيه الصهر وفيه الصلي نعوذ بالله. فهمت؟ طيب ايش قلنا احنا؟ اي السجود. اذا يحال بينه وبين الكلام، ثم يقال لجوارح ينطقي فتنطق، ينطق اللسان، اللسان ينطق من بامر الله، ما يستطيع هو ان يحركه، ينطق لسان الذي كان يسب الله ويكفر بالله، ينطق، ينطق اللسان الذي كان ينم ويغتاب، تنطق اليد التي كانت تلمس الحرام وتسرق وتختلس، تنطق البطن التي أكلت الربا، تنطق الرجل التي سعت إلى المحرمات، وهكذا تنطق العين التي رأت ما لا يرضي الله جل وعلا، تنطق الأذن التي سمعت إلى المحرم، تنطق كل هذا. ثم يرد عليه كلام، أي الآن تكلم خلاص، تحل العقدة. الآن يخاطب من؟ يخاطب هؤلاء الشهود، فيقول بعدا لكن وسحقا لكن، ينظر إلى أعضائه، بعدا لكن وسحقا لكن، فعن كن كنت أناضل، أنا كنت مدافع عنكم والآن أنتم تشهدوا علي. فهمت؟ إذن نعود إلى ما كنا، السجود. إذن سجود إبليس هنا شرعي ولا قدري؟ تيقنا الآن وما تيقنا. ليش؟ لأن الله أمر به، وإذ قلنا الملائكة إيش؟ السجود لآدم فسجدوا إلا إبليس. الاستثناء هنا إلا إبليس، هل هو من الملائكة؟ لا، كان في زمرتهم، كان في زمرتهم أم لا، لكنه لم يكن من الملائكة باعتبار إيش؟ باعتبار الأصل والخلقة والمادة والجوهر. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من، كان من الجن، أحسن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد أخطأ من قال من العلماء إن إبليس كان رئيس للملائكة، من هم يعني، قول شاذ جدا، وأنه ملك. لا، إبليس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو أبو الجن، كما أن آدم أبو الإنس. اسمع الفقه، قال إن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس. فإذا قال قائل ليش يخلق إذا كان هو أصل الشر؟ اسمع، ذكر الإمام ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، ذكر حكما كثيرة في الحكمة من خلق إبليس، لماذا خلق؟ لأنه قد يقول قال هذا العدو المبين، ليش يخلق وليش ينظر إلى يوم الدين وليش ما عجزنا الله له العقوبة؟ أسئلة تدور في أذهان الناس، وهذه سنذكرها في سلسلة بعد هذه، بدء الخلق وخلق الشياطين وخلق الملائكة، ثم نمضي مع الأنبياء نبيا نبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة جديدة إن شاء الله، هذه لأنها أمور مهمة ويسأل عنها الناس كثيرا ويستفيد منها طالب العلم والعامة، ولها تعلق بالعقيدة ولها فقهيات أيضا. خلق، قال ابن القيم من جملة ما قال الحكم في خلق إبليس، قال أن الله تعالى خلق الضدين، خلق الجنة والنار، وخلق الماء والنار، خلق الملائكة من نور، وخلق البشر من طين، وخلق ماذا؟ إبليس من النار، من مارج من النار. من الحكم أيضا أن الله تعالى ابتلى به عباده، لأنه لو كان ما فيه شيطان في الدنيا ما يخرج أحد من المسجد، صح؟ يخرج أحد من المسجد؟ ما يخرج، كل الناس في عبادة في الليل والنهار، كل الناس في عبادة، وكلهم يذهبون الجنة، لا تقام سوق الجنة والنار، وما في جهاد نفس ولا شيء. نعم، ففي خلقه إيش؟ حكمة. قال ابن القيم ليرتقي العبد إلى أعلى درجات الكمال في العبودية، لأنك إذا جهدت نفسك أنت لن قيض لك ثلاث أعداء، كل إنسان منا له ثلاث أعداء، انتبه، عندك ثلاث أعداء في حياتك، الدنيا، بل قبل الدنيا، نفسك التي بين جنبيك، نفسك، هذه عدو ولا ما هي عدو؟ عدو، إن النفس لأمارة، وهذه أغلب أنفس الناس، أبدأ بنفسي، تأمر بالسوء دائما، تأمر حتى في الخير، تأمر بالسوء في الخير، إذا فعلت الخير يزي يكفي، رك تعبان، أنت رك على خير، وإذا فعلت الشر لا معليش عندك حسنات الكونت معبي، فهمت؟ تأمر دائما بالسوء، فهمت؟ العدو الثاني الشيطان، وما أدراكم والعياذ بالله، إن الشيطان كان الإنسان، إن الشيطان الإنساني عدو مبين، عدو، طيب، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، طيب، الثالث الدنيا، وما أدراكم ما الدنيا، ثلاث أعداء، إذا فررت إذا انتصرت على عدو بقي لك اثنين، وإذا انتصرت على اثنين بقي لك الثالث، إذا هي معركة ولا ما هي معركة؟ معركة عظيمة، تحتاج إلى الاستعانة بالله أولا، لأن من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول، استعن بالله على هذه الثلاث، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف عن نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وكان من دعائه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ليش؟ لأنها أعداء. من الحكم، والله ذكر حكم كثيرة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الحكمة، أيه هذا كتاب جيد ولكن ليس لكل الطلبة، فهمتوا؟ لأنه بعض الطلبة يقرأ منه صفحتين ويقول أنا مش ننعس الآن، فهمت؟ صعب. من الحكم التي ذكرها ابن القيم في خلق إبليس، ايش قلنا؟ ها؟ أخلاق خلق الأضداد، اثنين الثالث أي. طيب هذا الذي يحضرني من الفوائد أو من الحكم، ولكن حكم كثيرة لمن تتبعها، وقد ذكرناها من قبل، ذكرناها من قبل ما أدري في بعض الشرائط ذكرناها في العدو المترصد أظن، نعم ذكرنا عللا كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في خلقه سبحانه، نعم في خلقه سبحانه لإبليس، في خلقه سبحانه لإبليس، وخلقه أيضا ليكون له حزب، لأن شاءت قدرة الله تعالى وتقديره أن يكون له سبحانه حزبا وللشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم، ألا إن حزب الله هم المفلحون، رأيت؟ قال ها ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي، انتبه للكلام هنا، إذا آدم مخلوق إيش؟ حقيقة ولا حقيقة؟ قال أهل العلم ثلاثة أمور فعلها الله بيديه سبحانه، خلق الجنة، خلق الجنة بيديه وغرسها بيديه، اثنين كتابة التوراة، ثلاثة خلقه لآدم بيديه جل وعلا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذن اليدان آلة الخلق وآلة الصنعة، كأن نقول ها بريت القلم بيش بالمبرات مثلا، فالمبرات هي آلة البري، فهمت؟ هاتين اليدين لله، أو هاتان اليدين لله جل وعلا، خلق بهما ويقبض بهما، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ويقبل به بيمينه الصدقة، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا تصدق بصدقة فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. إيش الفلو؟ ابن الحصان الصغير، المهر الصغير. الإنسان إذا ما أدري ما ربيتم معروف يفرح الإنسان بها كأن له ولدا يربيه ويرعاه وينظر كيف ينط وكيف يجري، فهمت؟ فيقبل العبد على ربه يوم القيامة هذه الصدقة اليورو أو 2 يورو أو 10 يورو، ليش نقول يورو شوي ما فيها شيء يورو، ولكنها عظيمة عند الله. إذا وقعت في موقعها يتصدق بصدقة يحتقرها لا يراها شيئا، ولكنه أخلص لله فيها وأخفاها ولم يمن بها ووقعت في موضعها، فإنه يأتي يوم القيامة فيجد له جبلا من الحسنات. والإنسان يعرف أعماله، يعرف أن هذه حسنات الصلاة وهذه حسنات الزكاة وهذه حسنات الحج، لكن بعض الحسنات يتعجب المؤمن منها. إيش هذه؟ تتذكر الصدقة اللي تصدقتها وإيش ولكن تصدق شو إيه، لكن هذه ربيتها لك ونميتها لك، وهذه من رحمة الله تعالى. وفي أمور كذلك يجدها الإنسان يوم القيامة يتعجب منها، كالدعاء. الدعاء إذا دعا الإنسان بمسألة في الدنيا ولم يستجب ربه لدعائه فإنه يدخره له يوم القيامة. يأتي هذا الدعاء على شكل الله أعلم به، لأن قلنا احنا المعاني تنقلب إلى أعراض، وتأتي إما لتدفع العذاب أو لتثقل الميزان، نعم، أو لتعين على المرور على الصراط. المهم أمور عظيمة. ما أكملنا الآية هذه لأن فيها فوائد واستنباطات نذكرها إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. انتقلنا في درس الليلة الماضية وإن كان قصيرا من التدليل على صفة من صفات الله جل وعلا التي هي صفة خطأ، صفة الوجه لا صفة اليدين لله تبارك وتعالى. ما الدليل على أن الله موصوف بأن له يدين اثنتين؟ السؤال لمن؟ الخالق. نعم، كيف؟ سؤال إنكاري ولا كيف؟ هو سؤال، هو أصل استفهام، استفهام إنكاري. نعم، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إبليس من هو؟ أبو الجهم. إياك أن تقول أبو الجهم. عرفت من أبو الجهم؟ عرفت أبو الجهم؟ صح. لا، هذا الجهم بن صفوان رئيسه. أبو الجهم، أبو الجهم هذا كان من الصحابة رضي الله عنه، هو الذي لا يضع العصا عن عاتقه. إما أن يكون ضراب للنساء أو كثير. وش الذي أعجبك؟ خلينا في الدرس يلا. نعم، إذن إبليس من هو؟ أبو الجن. هل كان من الملائكة؟ صح؟ يعني هل أصله من الملائكة؟ كان من الجن ففسق عن أمر رب. هل المسألة هذه بالإجماع فيها خلاف بين السلف؟ نعم، فيها خلاف بين السلف، صح. إبليس أصل الشر، صح؟ لماذا خلقه الله؟ محمد، لابتلاء عباده. من الشاك من سيعبد الرحيم الرحمن ممن سيعبد الشيطان؟ طيب، أقوال من هذا؟ هذه في أي كتاب هذا؟ مصدر شفاء العليل. من العلل أيضا التي ذكرها رحمه الله تعالى حتى تنفر الملائكة والناس من الذنوب، لأن هذا الذنب الذي عصى به إبليس ربه سبب له الطرد من رحمة الله. نعم، ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ولى الشيطان مدبرا وهو يقول: ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ولذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله والإمام إسحاق بن راهوية على كفر تارك الصلاة، وقال: إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج عن الملة والعياذ بالله، كفر ردة. وجه الدلالة من الآية والحديث، قالوا: لأن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حين امتنع عن السجود لرب العالمين، امتنع عن السجود لله فكفر. فما ظنكم بمن امتنع عن السجود لمن؟ ها؟ لله. إذا كان الذي امتنع عن السجود لآدم ايش حصل له؟ ها؟ كفر. وليمتنع من السجود لله وش حاله؟ على كل هذا في مناقشة. طيب، هذا الذي أخذنا ما أخذنا شيء. يلا عبدالهادي ايش عندك؟ ما شاء الله، يلا. نفسه القدر كالكون. هل هذا السجود الذي أمر به إبليس هو سجود شرعي أم كوني قدري؟ هذا؟ لا، ها؟ شرعي، لأنه أمر به. السجود القدري هو الذي يحصل من الإنسان ولا خيار له فيه، وهل هذا موجود؟ صح. كيف؟ يلا أخي. صح، صحيح، هذا دللنا على هذا. ذكر العلماء رحمهم الله أن ثلاثة أمور فعلها الله جل وعلا بيده سبحانه. جبار، ابدأ بالأول، غرس الجنة. صح، صحيح، ها؟ ها؟ هي الجنة خلقها بيده سبحانه. نعم، لا هذه تفريعات كلها. هذا الذي أخذنا ما أخذنا شيء. نعم، نعم، قوله: لما خلقت بيدي، مع أن الكلام عن آدم، والأصل أنه إذا عبر عن العاقل أو للعاقل يستعمل ماذا في اللغة العربية؟ من، والمال غير العاقل. فلماذا عبر بالميم هنا؟ ها؟ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال لمن خلقت، في فرق ولا ما في فرق؟ صح؟ يلا، بدل عن؟ الذي يلاحظ فيه لا شيء إلى الصفة، لا إلى الصفة والشخص. ها؟ أي لا إلى الصفة والشخص. نعم، ما هل فيه نظير؟ طيب، إبليس، إبليس لا، هو خلق، أشاء الله أن يخلق آدم فأمره أن يسجد لما خلق هو، سواء آدم أو غيره، قال أسجد، فهمتني؟ ولذلك هو استعلى ماذا قال؟ قال أسجد لمن خلقت طينا. ذكر ماذا هنا؟ لا ولك ماذا ذكر؟ ذكر الصفة. أسجد لمن خلقت طينا. أظن انتهى، انتهت المناقشة. ها؟ والنساء والمرأة والمال، ها؟ في أي قسم يدخلون؟ ها؟ في متاع الحياة الدنيا. نعم. رابع الهوى، الهوى النفس. الهوى النفس الحكم. نعم. ظهرك مراجع اليوم أنت، ها؟ عبد الهادي ماشي، هذا جيد والله. أيوة. لا وانت كيف تصحح؟ انت الناظر عليهم يعني، وانت كيف؟ هو يقرأ عليك وانت تقرأ عليه هكذا. جيد، هذه مراجعة طيبة والله، لو وصلتم في كل المواد ان شاء الله وتأخذون فهد معكم. طيب، ها؟ طيب، اذا استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية. احنا ما استنبطنا الفوائد. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن الذي خلق آدم هو الله، بأي شيء خلقه؟ بيديه جل وعلا. بيد الحقيقية أم كيف؟ أم مجاز؟ ها؟ نعم، هي أداة الخلق في هذه الآية، هي أداة الخلق في هذه الآية. كأن نقول بريت بالقلم أو كتبت بالقلم، فالقلم آية، آلة الكتابة. فقوله بيدي، ما هي آلة الصنعة؟ ها؟ طيب، يعني التي استعملها سبحانه وتعالى ليخلق آدم هي ايش؟ اليدين. انتهى. اتفقنا يا جماعة، عندنا نظام نمشي عليه، وقت البحوث انتهى. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا مثنى، أسلوب تثنية هنا، فحذفت النون من أجل إيش؟ الإضافة. أأسجد لما خلق؟ قال أسجد. نعم. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن النون تحذف في الإضافة في اسم المثنى وجمع المذكر السالم، ولا يمكن أن تجتمع الإضافة والتنوين أبدا في اللغة العربية. فهمت؟ فهمت ولا ما فهمت؟ ما فهمت. نون المثنى ونون المذكر السالم لا يجتمعان في الإضافة أبدا. إيش تقول؟ تقول مسلمون أوروبا أو مسلمو أوروبا، الثاني لا تجتمع النون مع الإضافة. فهمت؟ كأنني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكانا. وقيل كأنني تنوين وأنت إضافة، ها؟ فأين تراني لا تحل مكانا، يعني أن كل ما تراني تبتعد عني. فهمت؟ من؟ لا إله إلا الله. إيش قلنا؟ يستفاد من هذه الآيات عدة أحكام أو عدة فوائد. أولا، شرف آدم عليه السلام، حيث أن الله جل وعلا خلقه بيديه الكريمتين. شرفه حيث أنه خلق بيديه الكريمتين. انتبه. الفائدة الثانية، عتو إبليس واستكباره وحسده. ولذا قال بعض السلف إن أول ذنب عصي به ربنا هو الحسد. ليش؟ لأنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا دليل على أي شيء؟ على الحسد، لأن إبليس رأى هذا المخلوق الذي لم يعبد الله بعد تسجد له الملائكة الذين هم أكرم منه، وهو كان عابدا يعبد الله، كيف هم لا يسجدون له مع أن المادة التي خلق منها، ها؟ يمكن أن تكون أشرف من الطين. نعم، أو أقوى من الطين، لأن النار تحرق الطين أم لا. قال كيف أنا خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحسده. فكان أول ذنب عصي به ربنا تبارك وتعالى. ففي الآية دليل على أي شيء؟ على شرف آدم، حيث أنه خلق بيدي الرحمن. اثنين، ها؟ نعم، الملائكة سجدت لآدم، لماذا سجدت له؟ وهل الملائكة أفضل من آدم؟ هذه ينبغي أن تطرح على نفسك هذا السؤالات حتى تتعلم. فيه الجدد يفهمون اللغة العربية ولا كيف؟ تفهمون أنتم اللغة العربية؟ لأن عندنا ضيوف، لأن كل ضيف نطرح عليه هذا السؤال. نعم صحيح هذا. إذن الملائكة أفضل من ابن آدم باعتبار الابتداء، باعتبار الخلق، صح. وأما باعتبار الانتهاء فإن بني آدم من المسلمين المؤمنين أفضل. ليش؟ لأن النهاية نهايتهم في الجنة، وما يعيشونه من نعيمها أفضل من الملائكة. طيب، سجدوا لآدم بعد أن أظهر الله لهم أن آدم يعلم ما لا يعلم هؤلاء، لأنه قال وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن هو علم آدم ما لم تعلمه الملائكة. طيب، ولأن الله تعالى خلق آدم على صورته كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلق آدم على صورته. وهذا الحديث أشكل على بعض الناس، ما معنى خلق آدم على صورته؟ هل هو على صورة ربه وخالقه أم ماذا؟ عندنا في ذلك قولان لأهل العلم كما سبق. القول الأول أنه لا يلزم من إثبات الصورة أن تكون مماثلة للمصور، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. طيب، الزمرة هذه الأولى، الجماعة الأولى، هل إذا دخلوا الجنة على صورة القمر أي أن رؤوسهم تصير كالقمر كالكرة؟ ما هو المراد؟ فالضياء والتلألؤ والنور على صورة القمر ليلة البدر. إذن لا يلزم من إثبات هذه الصورة المماثلة. الثاني أن هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، خلق آدم على صورته، فهو أضاف هذه الصورة إليه سبحانه إضافة ماذا؟ تشريف وتكريم، كقوله ناقة الله وسقياها، طهر بيتي للطائفين. هذه الإضافات كلها إضافة ماذا؟ تشريف وتكريم كما مر علينا. وفيه احتمال أيضا ثالث وهو صحيح، أن الله تعالى خلق آدم على صورته أي أنه أعطاه بعض ما يشبه صفاته. انتبه الكلام هذا، فالله جل وعلا سميع وبصير، وآدم الإنسان سميع بصير. ما الدليل؟ إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولكن هل يلزم من هذا المماثلة لله؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا زيادة تفريع فقط، زيادة تفريع، إذا أردت أن تجعلها اثنين أو ثلاثة. لا، ولكن هذا زيادة، أنه لا يلزم المماثلة، واستدللنا بحديث أول زمرة تدخل الجنة. الثاني إيش هو؟ لا، اتكلمنا عن الاولى، ايش لا يلزم من اثبات هذه الصوره؟ مماثلته لله جل وعلا. طيب، اثنين الاضافه اضافه التشريف. الثالث انه ان اعطاه ما يشبه صفاته سبحانه وتعالى فقط. فهمت؟ ما هو معنى ما يشبه صفاته التشبيه؟ لان الشبه كما سبق لنا أنه لا بد أن يكون فيه نوع من الشبه، ولكنه ليس بشبه، مرت علينا هذه ولا ما مرت علينا؟ مرت علينا، ليست بشبه مطلق، فهمت؟ فالله جل وعلا سميع وآدم سميع، لكن هل سمعهما سواء؟ لا، آدم والإنسان يسمع بأذن وآلة، والأذن كما سبق لنا أن أهل السنة والجماعة متوقفون في إثباتها. طيب الله تبارك وتعالى يتكلم، الإنسان يتكلم، الإنسان يتكلم يحتاج إلى فم ولسان وأسنان وشفتين، هل نقول من لازم أن الله يتكلم أن الله له فم؟ لا، انتبه. طيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال أهل العلم إذا قرأ الإنسان هذه الآية من سورة المائدة سواء كان إماما أو إذا صلى إماما أو صلى فذا منفردا وكان يجهر بالقراءة ينبغي أن يخفض صوته، فهمت؟ نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا من جملة ما قالوه في التنقص من ذات الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود، من هم اليهود؟ اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وهم طائفة من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل منهم اليهود ومنهم النصارى، والدليل على أن منهم النصارى قول عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، فبنو إسرائيل يشمل ماذا؟ اليهود والنصارى. وسموا يهودا قيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، ومعنى إنا هدنا إليك أي تبنا وعدنا إليك، وهو ادعاء وليس بحقيقة كما سيأتي. وقيل سموا يهودا نسبة إلى يهوذا الإسخريوطي، هذا الرجل الذي دل اليهود على عيسى عليه السلام ليقتلوه ليصلبوه. انتبه، ذهب إلى اليهود وقال أنا أدلكم على مكان عيسى، وهذا أحد الروايتين أو هذه أحد الروايتين في المسألة. فلما ذهب هذا الرجل يهوذا الإسخريوطي إلى اليهود ليدلهم على عيسى، في الطريق لما عاد ألقى الله على هذا اليهودي شبه عيسى فأخذوه فصلبوه، فصلبوا هذا الرجل. وأي كان، نقول هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وهم معروفون بالعتو والمكر ونقض العهود، لأن تسلط فرعون عليهم وعتوه فيهم سبب انطباع هذا الشيء في نفوسهم، فهمت؟ فكان تاريخهم على مر الأيام والدهور مع الأنبياء والرسل تاريخا أسودا، تاريخا أسود، تاريخا أسود لا شك. فهم تنقصوا من الله، فقالوا هنا وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق، كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، محبوسة عن الإنفاق. لماذا؟ قالوا لماذا يعطي زيدا ولا يعطي عمرا؟ لماذا يعطي زيدا ولا يعطي عمرا؟ لماذا هذا يعطي خبزة وهذا ما يعطيه شيء؟ ولماذا هذا يعطي خبزتين وهذا ما يعطيه شيء؟ فقالوا يد الله مغلولة، عن أي شيء؟ عن الإنفاق، كما سبوا الله جل وعلا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد افتقر ربك والعياذ بالله، فسألنا القرض، لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالوا إيش؟ افتقر ربك فسألنا القرض، قاتلهم الله وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالوا أيضا لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض في ستة أيام اتخذ يوم السبت راحة له، اتخذ يوم السبت راحة له ليأخذ نصيبا من الراحة، ونحن ولذلك نحن عطلتنا يوم السبت، نثبت كما ثبت هو والعياذ بالله. والله تعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا أكمل من لغو، وش لغو؟ التعب. وما مسنا من لغو، نعم سبحانه جل شأنه. فالحاصل أنهم سبوا الله تبارك وتعالى بهذه القول العظيمة، وقالت اليهود يد الله مغلول، وعاقبهم بما نسبوه إلى الله، بل عاقبهم بعقوبتين، يد الله مغلولة غلت أيديهم، فجعل أيديهم مغلولة عن الإنفاق في سبيل الله، ولذلك أبخل قوم هم اليهود، وهم لا يعطون فلسا إلا من أجل أن يربحوا فلسين، ولا يعطون مئة إلا من أجل أن يربحوا مئتين، ولذلك الجمعيات التي الخيرية التي تسمعون عنها كلها هذه ينفقون أموالهم فيها وإن كانت أموالا طائلة من أجل استعمار العالم. فهذا الادخار الذي يدخرونه ليش؟ للاستيلاء على أموال الناس والابتزاز اقتصادهم. فلا يعطون ابتغاء وجه الله، لا، لأنهم لا يرجون أيام الله، غلت أيديهم. إذن هذه الصفة الشنيعة التي ألحقوها بالله جل وعلا عادت إليهم، ولعنوا بما قالوا، لعنوا أي طردوا من رحمة الله. وهذا كقول القائل احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن اللسان موكل بالمنطق. انتبه، أنت مطمئن من يكتب عنك؟ مالك كيف؟ تسجل. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. فهم لما قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير، فكأن الله قال لهم إما لا أنا أحرمكم من رحمتي وجودي وفضلي. فلذلك قالوا ولعنوا بما قالوا. بما قالوا الباء هنا ليش؟ للسببية. قال أهل العلم وكيفية معرفة الباء أو تمييزها أنها سببية أنه يقوم مقامها كلمة بسبب، يعني لعنوا بسبب ما قالوا. وقوله بما قالوا، الميم هنا إما أن تكون اسم موصول أو أن تكون أن تكون مصدرية. ما تكون والله مشكلة في اللغة يا نافية. صلوا صلاة الاستسقاء. تشرع صلاة الاستسقاء لما تشرع لطلب العلم؟ يضحك محمد، يبغون الأجر الرومية. قلت لهم صلوا صلاة الاستسقاء لأن العلم غيث أم لا؟ غيث، قد يكون أنفع من الماء والمطر. يبغوا زيادة علم يصلوا صلاة الاستسقاء، لكن ما استسقاء لطلب المطر، استسقاء لطلب العلم. طيب هذا استطراد. بس بما قالوا يكون هنا العائد محذوف، وتقدير الكلام أي بالذي قالوا، بالذي قالوا. أو مصدرية، لعنوا بما قالوا أي بقولهم، نعم، لأن الميم قد تكون مصدرية أي بقولهم. لعنوا من اللعنة، واللعن في اللغة العربية هو الطرد. وإذا جاءت كلمة لعن في لسان العرب فإنها بحسبها. فإذا قال شخص لعن فلان فلانا يحتمل شيئين، إما أطرده وأبعده عنه، مثل أن يقول قائل لعن فلان فلانا من بيته، إيش معنى؟ طرده من بيته. الثاني، المعنى الثاني أي دعا عليه باللعنة، ولعنة الله لعبده والعياذ بالله هي طرده من رحمة الله، ولعنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستحق اللعنة أيضا إذن دعاء أم لا؟ دعاء بالطرد من رحمة الله، هل يلزم الخلود في النار؟ لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده، حديث جابر في صحيح مسلم. أكل الربا يخلد في النار؟ عودوا للشريط، مسلمون دخلوا النار، هل يخلد موحد في النار؟ لا يخلد أبدا مهما اجتمع فيه من الكبائر، ولكن بقاؤه في النار كم يبقى الله أعلم، هل يبقى في فندق هو؟ نسأل الله السلام والعافية. طيب، إذن لعنوا بما قالوا، أي طردوا بسبب قولهم، ثم رد عليهم بهذا الأسلوب العظيم، بل يداه مبسوطتا، بل للإضراب الإبطالي أم الانتقالي؟ الإبطالي، يعني لإبطال ما قالوه، بل يداه. وهنا انظر كيف رد الله عليهم بالتثنية مع البسط، انتبه الكلام، رد عليهم بإيش؟ بالتثنية مع البسط. لا، هم قالوا يد الله وهو قال إيش؟ يداه. قالوا مغلولة، قال إيش؟ مبسوطتان، فهو تقابل في الرد عليه. ليش؟ ليبين فضله وعظيم عطائه جل وعلا. بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. والمتأمل لما ينفقه الله تعالى على عباده ويدره عليهم من سابغ النعم ووافر الآلاء يتبين له عظيم فضله جل وعلا. نعم، وإن كان قد فضل بعضهم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. نعم، ماذا قال في سورة الزخرف؟ نعم، يلا، أهم يقسمون رحمة ربك؟ يوم لما قالوا، قال أهل مكة، ليش نزل هذا القرآن؟ طيب القرآن هذا قالوا جيد جميل وحرك القلوب وأقوى من شعرنا، ليش نزل على هذا الرجل؟ ليش ما نزل على الوليد بن أبي؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ يوم لما قالوا، قال أهل مكة، ليش نزل هذا القرآن؟ طيب القرآن هذا قالوا جيد جميل وحرك القلوب وأقوى من شعرنا، ليش نزل على هذا الرجل؟ ليش ما نزل على الوليد بن أبي المغيرة ولا على أبي جهل؟ ليش؟ وقالوا لولا، ماذا قال ابن كثير في لولا؟ هل للتحضير، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أما من الطائف ولا من مكة، ليش ما نزل على، ليش نزل على هذا؟ فرد الله عليهم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ ها؟ الإبل والغنم والأرز والقمح والبر، هذا إيش يستوي فيه البر والفاجر، لكن الرسالة لا، لا ينفع. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولذلك قال تعالى إيش؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم على بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية بالضم، يعني إيش؟ ليكون بعضهم مسخر للبعض الآخر، لا ليسخر بعضهم من بعض، لا، وإن كان لفظ يحتمله، لكن هنا أغلب المفسرين قالوا سخريا، أيش؟ مسخر بعضهم، صح ولا؟ لأن ما تعرف كيف البناء يحتاج للنجار، والنجار يحتاج للسباك، والسباك يحتاج للدهان، وهكذا، والمريض يحتاج للطبيب، والطبيب يحتاج للمريض، وهكذا، كل واحد مسخر للآخر، والفقير يحتاج للغني، والغني يحتاج للفقير، وهكذا. وهذا من تمام حكمة الله، ولله الحكمة البالغة، فلله الحكمة البالغة. طيب، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الرسالة والوحي والعلم خير مما في أيديهم. كل ما أنفق الله تعالى من أول ما خلق هذا الكون إلى آخر مخلوق يخلقه جل وعلا، ما نقص من ملكه شيء، إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار. اسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره. إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها ما أنفق، ما نقص شيء من ملك الله. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر، من حديث أبي ذر نعم، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيته مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل اليم. عرفت المخيط؟ إذا أدخلت المخيط في البحر ثم أخرجت المخيط كم يحمل؟ هل نقص البحر؟ ها؟ لا. وهذا من أسلوب المبالغة في أنه كل ما أنفق ربنا جل وعلا على عباده ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص هذا المخيط. وهذا المخيط ينقص أصلا؟ لا ينقص شيء. إذا قال المخيط هكذا في البحر وأخذ، إيش أخذ المخيط من هذا كله؟ وهل هذا، انتبه، هل هذا بمعنى أن الذي ينفقه الله على عباده ويسوق إليه من الأرزاق لا ينقص لا ينقص ذلك من ملكه شيء لأن الملك ملكه؟ هو سؤاله يعني هل هذا الذي ينفقه الله على عباده ويدره عليهم من أنواع الرزق نعم كثيرها وعظيمها، هل أن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا لأنه في حقيقة الأمر عائد إلى الله باعتبارنا الكل ملكه؟ لا. نعم نقول الكل ملك لله. لا لا لا، ولا ما كان الحديث فائدة، ولا اعتبر الحديث وش لغوا، واللغو ممتنع في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حقيقة أن ما أنفق الله تعالى على عباده ما نقص ذلك من ملك الله شيء. فهمت؟ وهو تبارك وتعالى يعطي كل واحد ما يستحق وما يليق به، كما قال في الحديث القدسي إن من عبادي من لو أغنيته أفسدته، وإن من عبادي من لو أفقرته أفسدته. الله أعطى الغني المال وما أعطى، يعطي لهذا المال ويعطي لهذا المال، لكن هذا يعطيه بكثرة وهذا يعطيه بقلة. هذا يعطيه بكثرة لأنه لو ما أعطاه هذا المال بكثرة إيش يسوي؟ ربما يصير مجرم في المجتمع. هو منهم من يعطيه بكثرة وما زال غير أعطينا بس. ولم يعطي هذا الفقير مالا كثيرا لأنه لو استغنى لعتى ولا تجبر. فهمت؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهل الذي لم يعطه ربنا تبارك وتعالى محروم؟ أجيبوا جماعة، يعني هذا رجل عنده مال ولكنه قليل، إما يكون يده بالحاجة أو أقل من الكفاية، هل معنى هذا أنه محروم؟ لا، لأنه يكون قد أنقص رزقه في المال لكنه أوفر رزقه في الصحة مثلا أو في العلم أو في الذكاء أو في الشرف، صحيح؟ وهذا أعطاه زيادة في المال لكنه أعطاه نقصا فيش؟ في الصحة. كم من إنسان ينام على الملايين ويتمنى أن تمر عليه 24 ساعة وليس عنده وجع ولا ألم، صحيح؟ إذن نعم الله لا تحصى، نعم الله إيش؟ لا تحصى. إذن اليهود قالوا هذا القول، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. إذن جوزوا بماذا؟ لا، جوزوا بماذا؟ بما نسبوه إلى الله، غلت أيديهم فجعلوا إيش؟ أشح وأبخل الناس، ولعنوا بما قالوا. لسان الحال، أنتم الآن تهمتموني بالفقر نعم والبخل في النفقة، أنا أبخل عليكم برحمتي، فحرمهم الله من رحمتي والعياذ بالله. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الآية. أظن يكفي هذا، يكفي هذا، لن ما زال البحث يطول في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى والرد على من أنكرها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. فين ايش اخذنا امس؟ تكلمنا هل تكلمنا عن مسألة الجمع بين الآيات التي تكلمت أو أثبتت اليدين لله تعالى، حيث أن هذه الآيات تارة وردت بالإفراد وتارة بالتثنية وتارة بالجمع، هذا الذي أخذناه أمس. طيب، وردت آيات أثبتت صفة اليد لله بالإفراد كما في قوله قل من بيده ملكوت كل شيء تبارك الذي بيده الملك، ووردت آية أو كما في قوله تعالى في المائدة بل يداه مبسوطتان، وكقوله تعالى في صاد نعم قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ووردت بالجمع كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فما هو السبيل للجمع بين آية الإفراد والتثنية؟ يلا نعم إذن آية الإفراد هل تنافي آية التثنية؟ لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد العموم، إذن زال الإشكال لله الحمد. طيب، هل أثبت السنة أنهما يدان اثنتان؟ محمد يقبض الله السماوات بيمينه والأرض ذاك ورد وردت الرواية ساموس وردت يديه يمين. طيب، ما هو السبيل للجمع بين آية التثنية والجمع؟ وهذا هو الإشكال. أن أقل الجمع اثنان. قلوبكما الله تعالى يقصد ماذا؟ الذات المتصفة باليدين، وهذا خرج مخرج ماذا؟ التعظيم، كقوله أرسلنا خلقنا نعم. طيب، أيوة، إذن صار لها كم من وجه هنا؟ ها؟ وجه أول ليش؟ أن أقل الجمع الثاني أن هذا على سبيل التعظيم وذكر الذات المتصفة بأي شيء. طيب إذن هل الأنعام خلقت بيدي الله تعالى؟ أولم يروا؟ إذا قلنا هذا القول بهذا القول، هل نقول خلق الله الأنعام كما خلق الله آدم؟ لا لا. طيب أورد علينا مورد أمس عبد الحكيم وقال ماذا تقولون في قوله تعالى والسماء بينيناها بأيدي وإنا لموسعون؟ يا الله عبد الحكيم، أنت أوردت أمس الإيراد وأنا أريده اليوم عليك، والمتسلفة مردودة. هو يقول أيدي وتقول قوة. داود اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي انه أوى. صح. ايش معنى ذا الأيدي؟ حتى ظهر الآية يدل. اللغة ايضا من فعل آلائي. طيب ما ادري ايش الاشكال اللي اشكل عليك انت. ميراث وما الميراث؟ وايش الميراث وما الميراث؟ أعطينا المسألة الفرضية خلنا نحلها. ما أشكل عليك مسألة اذكرها، ما تتردد لمصلحتك. هذا ايش هو المسألة؟ هي معروفة هذه. احنا الأم العلماء ذكروا أن الأمة تحجب عن الثلث إلى السدس إذا وجد أخوان. أشكلت عليه؟ لأن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بوجود أخوين. فهمتم؟ طيب أين توقفنا إذن؟ يلا يا جماعة هذا الذي أخذنا. لا هذه في بحث مستقل، هذا غير بس تفريع. إذن أثبت أهل السنة والجماعة وأجمعوا على إثبات اليدين لله تعالى، وخالفهم المعطلة والمحرفة للنصوص من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغير هؤلاء، وقالوا إنه ليس لله تعالى يدين اثنتين، وحاشاه سبحانه تعالى الله تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض، ويدللون بهذه الجملة المسجوعة التي لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة. يقولون تنزه الله وتقدس عن الأعراض والأبعاض والأغراض. السامع لهذه الجملة يقول ما شاء الله. إذن ما المراد باليدين؟ قالوا المراد باليدين النعمة أو القدرة أو القوة، النعمة أو القوة. فيكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أي بل نعمتاه مبسوطتان، أو بل قوته ونعمته مبسوطتان، هكذا قالوا. لماذا؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا هذه اليد التي أثبتتموها أنتم أيها المشبهة المجسمة للزم من ذلك التجسيم لله تبارك وتعالى. وإذا أثبتناها ولزم التجسيم، فإن من لازم التجسيم وجود المماثلة بين الأجسام، ثم إن الأجسام فيها تركيب يتركب بعضها من بعض، فلذلك تعالى الله تعالى أن يكون له يد بالمعنى التي أو بالمعنى الذي تثبتون. إذن يكون المعنى معنوي ولا حسي؟ لا، على رأيهم. على رأيهم معنوي. طيب فهل هذا صحيح؟ ها؟ إذن هي حجج. من ينشدنا حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. نقول إن هذا قول باطل من عدة وجوه. أولا لأن النعمة بل دعنا خلينا نستدل بقولهم خلينا نستدل لأنهم قالوا قد يراد بالقوة أو باليد القوة قد يراد بالقوة اليد واستدلوا بما في صحيح مسلم الحديث الطويل حديث النواس بن سمعان الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يوحي إلى عيسى أنه أرسل عبادا له لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا قوة ولا قدرة لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور كما سبق لنا أن عيسى يصعد بمن بالمؤمنين إلى جبل الطور حتى اللي تبع الشرائط لازم يعيدها حتى يحفظ المسائل. إيش نقول؟ قالوا اليد هنا ما المراد بها؟ طيب قالوا أيضا والأسلوب العربي دل عليه يعني غير السنة غير السنة دل الأسلوب العربي واللغة العربية على أن المراد باليد النعمة وهذا كما قال رسول قريش لأبي بكر قال له لولا يد لك عندنا أو عندي لم أجزك بها لكفيتك. وش معنى اليد هنا؟ النعمة. فقد يراد باليد في اللغة أو بالسنة ماذا؟ النعمة أو القوة. النعمة أو القوة. طيب هكذا قالوا فهم خالفوا إجماع سلف الأمة على إثبات اليدين. خالفوا إجماع سلف الأمة على إثبات اليدين فنرد عليهم من عدة وجوه. أولا أن هذا خلاف ظاهر النصوص والأصل في حمل الآيات التي تكلمت عن الصفات أن تحمل على ظاهرها إلا بدليل وهذه من القواعد لا شك أن الأصل أن تحمل الآيات على ظاهرها ولا نخرجها عن ظاهرها إلا بدليل. ثانيا أن قولهم هذا يخالف إجماع سلف الأمة والخروج على الإجماع لا يجوز لا يجوز الخروج عن إجماع المسلمين خاصة في مثل هذه المسائل إذا كان عدم جواز الخروج عن إجماع المسلمين في المسائل الفرعية إن صح التعبير في الفروع فإن في الأصول مثل الأمور العقائدية أو العقدية من باب أولى لا يجوز الخروج عن سلف الأمة أبدا وقد ثبت الإجماع وانعقد على أن أهل السنة قد أثبتوا اليدين لله تعالى. فإذا قال قائل منهم إيتوا لنا بقول واحد عن أبي بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو عبد الرحمن بن عوف أو أي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تعالى يدين مثل ما ويثبتون مثل ما تثبتون أنتم فما هو الجواب؟ الجواب صحيح أنه لم يرد قول عنهم في إثبات اليد ولكن أيضا نجيبهم بنحو سؤالهم فنقول إيتوا لنا أنتم بدليل يقول العكس يعطل ويحرف النص عن ظاهره كما حرفتم النص أنتم عن ظاهره. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم من التعنت وتحميل القرآن ما لا يحتمل مثل ما عند هؤلاء الذين يدعونهم التأويل والصحيح أنه إيش؟ تحريف للكلمة عن مواضعه. فإذا قال قائل لماذا لا نسلم من كلا الطائفتين المثبتة والمعطلة ونقول نفوض أمرنا إلى الله والله أعلم بنفسه وبذاته، له يد ولا له يدين؟ هذه قالها لي طالب علم محسوب على العلم الشرعي. ليش ندخل أنفسنا ونقحم أنفسنا في مثل هذه الأمور؟ دعنا ننشغل بما هو أهم ونفوض أمرنا إلى الله، نقول الله أعلم والسلام. ليش نحن نشغل أنفسنا ونثبت؟ نتوسط، من طائفة أثبتت وطائفة عطلت، نحن نقول الله أعلم ونمشي وخلاص. إيش نقول؟ قول صحيح هذا ولا؟ يلا ماذا قال شيخ الإسلام في كلام أهل التفويض؟ يلا كلام المفوضة شر شر كلام أهل البدع والإلحاد، لأنهم فتح الباب على من؟ على الزنادقة والكفرة في التكلم في ذات الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن بعض الجهلة يصف أهل السنة والجماعة بأنهم مفوضة وأنهم يفوضون النصوص، يعني يرمون جميع أهل السنة والجماعة ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالجهل، أنهم لا يعرفون معنى الآيات. وهل هذا يمكن؟ يرده القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكل الآيات واضحة ولله الحمد. إذن كم عندنا من وجه في الرد عليهم؟ ثاني هكذا قلنا. الوجه الثالث في الرد عليهم أنه يلزم من جعل اليدين النعمة أو القوة أننا نحرف القرآن. فإذا قالوا بل يداه مبسوط، هم قالوا بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه، وهل لله إلا نعمتين؟ هل لله إلا نعمتان؟ ماذا قال؟ وأن تعد نعمة الله. فكيف يقول هنا؟ يعني هذا أسلوب تحدي لا شك، ثم يحصر النعمة في عدد لا يجاوز النعمتين. والله تعالى يقول على لسان نبيه هود فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. طيب كذلك يلزم من هذا التحريف والتأويل الفاسد أن تكون القوة مركبة. إذا فسرنا اليد بالقوة يلزم من أن تكون القوة مركبة ومتعددة، والقوة ليست متعددة ولا مركبة، بل هي شيء واحد، شيء واحد. لأن في قولهم بل يداه مبسوطتان، أو في قولهم خلقت بيدي أي بقوتي، يعني أثبت لله تعالى ما لم يثبت لنفسه، وكان الله تعالى له قوتان، كان الله له قوتان. وهذا إيش؟ هذا باطل، لأنه لم يأتي لا في كتاب ولا في السنة. كم من وجه؟ ثلاث. الوجه الرابع أننا لو أن نعم الوجه الرابع أن تحريفهم للنصوص وتعطيلهم لهذه الصفة لله تعالى يستلزم ألا يكون لآدم عليه السلام فضل على إبليس، بل حتى وعلى الحيوانات والكلاب. لأنهم إذا فسروا بل يداه مبسوطتان، أو إذا فسروا قوله تعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا فسروا اليدين بأنها القوة مثلا، يمكن لإبليس أن يعترض ويقول يا ربي خلقت آدم بقوتك وأنا خلقتني بقوتي. إذا لا يظهر فضل آدم حينئذ، لأن الله تعالى أظهر فضل آدم بإيش؟ بذكر ماذا؟ بذكر أنه خلقه بيديه، ففيها تشريف لمن؟ لهذا المخلوق الذي أمر بعد ذلك الملائكة بالسجود إليه. ما هو واضح؟ ها؟ واضح هذه ولا ما هي واضح؟ تعيد عليها؟ يلزم وعدم وجود المفاضلة بين من؟ آدم وإبليس، بل وبقية المخلوقات. كم من وجه؟ الوجه الخامس أنه يلزم من تحريفهم وتعطيلهم لهذه تحريفهم للنصوص وتعطيلهم لهذه الصفة الثابتة لله تعالى إبطال نصوصا أخرى، إبطال نصوص أخرى دلت على أن هذه اليد لله تعالى متصفة بصفات، فهذه اليد لها أصابع وتقبض وتمد وتأخذ، نعم، في نصوص كثيرة في السنة، نعم. فإذا قلنا إن النعمة لها أصابع والقوة لها أصابع يكون هذا ممتنع، لأن هذه من الأمور المعنوية، أم من الأمور، يعني هل هذه الصفات من الصفات المعنوية أم الخبرية الذاتية؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. القوة من أي الصفات؟ ها؟ المعنوية. طيب النعمة؟ ها؟ المعنوية، وكذلك إيش؟ الفعلية الطارئة. فهمت؟ اليد من الصفات الخبرية الثابتة لله تعالى. إذن صار عندنا كم من وجه في الرد عليهم؟ ما هو استدلالهم؟ استدلالهم أولا بيش؟ بالسنة، حديث النواس ابن سمعان. ثاني من حيث، نعم نعم هم استدلوا كذلك، مما استدلوا به في جانب اللغة ما قاله المتنبي، لكن لا يحتاج لا أن نذكره، إذا أردتم أن نذكره نذكره. يقولون حتى الكلام العربي الفصيح دل على أن اليد هي النعمة، كما قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد، وكم لظلام الليل عندك من يد وجدت المانوية تكذب. فهمتم ولا تحتاج شرح؟ طيب. كم لظلام الليل عندك من يد وجدت المانوية تكذب، يعني المانوية هذه فرقة من فرق المجوس، هي التي تدعي أن الشر قد خلقته الظلمة والخير خلقه النور. طيب، هذا الرجل يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد، فهمت؟ ها، من يد أي من نعمة، أي أنك الليل إذا أتى تأتينا بالنعم والعطايا وما أشبه ذلك، فإذا أتيتنا بهذه العطايا في ظلام الليل تكون بذلك قد كذبت من؟ المانوية، التي هي فرقة من فرق المجوس. فهمتم؟ وبهذا تم هذا البحث لله الحمد. ف راجعوا هذه المسائل لأنها مهمة، ناخذ الفقه. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا في درسي الأسبوع الماضي الكلام على إثبات صفة جليلة لله تبارك وتعالى، لا وهي صفة، ما الدليل؟ الدليل من القرآن على أن لله تعالى يدين اثنتين؟ نعم. بل يداه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوط. دليل آخر. نعم. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. نعم. طيب هذه صيغة جمع يراد بها ماذا؟ يراد بها التثنية أو التعظيم، صح؟ كذا. ما حضرت أنت يا مشكلة. طيب من أنكر هذه الصفة؟ أولا هل انعقد الإجماع بين السلف على إثبات هذه الصفة لله؟ محمد. نعم. من أنكر؟ من من الفرق؟ المعطلة والأشاعرة، معتزلة، جهمية. طيب هل هذه الفرق، هذه الفرق تسمي نفسها أهل سنة وجماعة، تسمي نفسها مؤولة، فما هو الوصف الذي ينطبق على هؤلاء؟ نعم، محرفون للنصوص، معطلون نعم للمنصوص. طيب رددنا عليهم، أظن رددنا عليهم. أولا ما هو دليلهم في إنكار إثبات اليدين لله تعالى؟ يعني كيف أولوا في قوله تعالى لما خلقت بيدي أو بل يداه مبسوطتان؟ ماذا قالوا عن اليدين؟ لا لا، قبل هذا، قبل هذا قوته ونعمته، قوته ونعمته. طيب ما الدليل؟ عندهم أدلة، هم لا يأتون هكذا بهذا الكلام. نعم نعم. لا يدان أو لا، نعم لا يدان. نعم عبادي للطور. ما المقصود ب لا يدان أو لا يد؟ لا يد لأحد بقتالهم، لا يد أحد بقتالهم، أي لا قدرة، لا قوة، لا قوة. طيب ما الدليل على أن المراد باليد النعمة مما استدلوا به؟ لك عندنا. نعم. باليدين. ما في علة أخرى من اللغة. يلا عندنا بيت أنشدناكم إياه. لا إله إلا الله. وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المنوية تكذب. وجهه ما المنوية هنا؟ من فرق المجوس التي تؤمن بأن الشر مخلوق الظلمة وأن الخير مخلوق النور. نعم، فكذبهم المتنبي، كذبهم بإيش؟ بالاعتراف بأن هذا الرجل يسدي عليهم من النعم فيش متى؟ في ظلام الليل. طيب الدليل العقلي الذي استدلوا به على أن الله ليس من صفاته اليد جل وعلا. عندهم دليلان يعني عقليان. نعم، والأجسام مركبة وما أشبه ذلك إلى غير ذلك من هذا الكلام. رددنا عليهم بكم من وجه؟ خمسة أوجه. الأول يلا عبد الخالق. نعم، الصفات على ظاهرها، أحسنت. ثاني خلاف لأي شيء؟ لإجماع سلف الأمة. إجماع سلف الأمة نعم. ولكن قالوا لنا إيتوا لنا بدليل عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يدل على أن لله يدين اثنتين، هذا إرادة ظاهره القوة. حسن إيتوا لنا نعم بالعكس صح. إذن عقد الإجماع أم لا؟ انعقد الإجماع لا شك. الثاني هذا لا، الثالث الرابع لا. ما في إشكال حتى ولو أخلى بالترتيب، الترتيب ليس بشرط في هذه المجالات، لسنا في عبادة الآن. ها؟ النعمة والقوة لم يظهر شرف وجه ذلك، يعني لو كانت المعنى ينبغي أن تبسط حتى يتضح المعنى. والقوة أيضا، إذن لا يظهر شرف آدم على غيره من المخلوقات كذا. هذا إذن في ترتيب من الجديد الثالث الرابع. هل لله نعمتان؟ مش قال، مش قال قوله ما من شنو؟ قوة النعمة تحريف. طيب بس ما تزعف علينا بس. ايوه بل نعمه متعددة وان تعد نعمة الله وليس له قوتان بل قوته واحدة ويظهر تظهر بآثارها. صح احسنت. هذا الرابع. الرابع ولا كيف؟ الخامس. نعم صح صحيح. ايش تقولون؟ طيب اذا هل هذا صحيح؟ اذا تبين ولله الحمد بطلان قولهم من هذه الوجوه الخمسة، من هذه الوجوه الخمسة. لو أتكلم عن شخص، وكم لظلام الليل عندك نعم وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المنوية تكذب. نعم طيب أي التفويض كيف رددنا عليهم هؤلاء؟ صح. وش يلزم من هذا؟ نعم نعم كم من محذور؟ ايش ايوه صحيح. نعم احسنت. اذا نبدا الدرس الجديد اذا بقي في الوقت متسع ولا مازال. ها طيب إذا نقسمها ليش ربع ساعة؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله معطوف، هذا معطوف على ما سبق، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم، هذه ثلاث آيات يستدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على إثبات صفة أخرى من الصفات الذاتية الخبرية، وهي صفة العينين، صفة العينين لله تعالى. فأول آية في قوله واصبر لحكم ربك، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بالصبر. قال أهل العلم إن الأصل في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الأمر له ولغيره من الأمة ولأتباعه وأمته، لأن الأمر هنا له باعتبار أنه الإمام، وإذا وجه الأمر للإمام فالأمر يكون أيضا موجها ليش؟ للتابع، للمأموم. هذا هو الأصل، إلا بدليل، إلا بدليل يثبت الخصوصية له صلى الله عليه وسلم. واصبر لحكم ربك، واصبر هذا فعل أمر، أمر بالصبر. الصبر في اللغة هو الحبس، ومنه قول العرب قتل صبرا، يعني قتل حبسا، رجل يحكم عليه بالقتل فيحبس حتى يموت. ايش تقول العرب؟ تقول قتل ايش؟ صبرا، اي حبسا، هذا في اللغة. فالصبر في اللغة هو الحبس، واما في الاصطلاح فهو الصبر على احكام الله سبحانه وتعالى او لاحكام الله. خلينا نعطيكم الجديد وبعد الصبر على احكام الله او لاحكام الله، وهذا تفسير اعم مما ذكرناه من قبل، وليس بينهما منافاة عبد الجبار. فإن الصبر كما قال بعض أهل العلم كقول ابن القيم الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، ثالث وحبس الجوارح عن المعاصي. طيب، فإذا عبرنا أو إذا عرفنا بالتعريف الأول الأعم وهو الصبر على أي شيء؟ على أحكام الله، هذا تعريف أعم مما ذكر، لأن أحكام الله كما سبق لنا كونية وشرعية. فإذا قلنا الصبر هو الصبر على أحكام الله الكونية والشرعية، يشمل الصبر على أي شيء؟ على ثلاثة أمور، يشمل الصبر على المقدور والمأمور والمحظور. انتبهوا، الصبر على أي شيء؟ على المقدور. المقدور من أحكام الله الشرعية من الكونية، المقدور كالموت والمصائب والبلايا، هذا حكم شرعي أم كوني؟ كون. المأمور حكم شرعي. كيف الصبر على المأمور؟ الصبر على المأمور أي أن تصبر على فعل هذه الطاعة، لأن فعل الطاعات تحتاج لأي شيء؟ إلى صبر، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة أكمل واصبر عليه. إذن الصبر على أي شيء؟ على طاعة الله. وجه ذلك أن تصبر على تحمل مشقة العبادة إذا كان فيها مشقة، كطول النهار في الصيام، شدة الحر في الصيام، الصلاة في وقتها لا سيما صلاة الليل، نعم، وما أشبه ذلك. الصبر على المحظور، المحظور هو الممنوع يعني المحرم. الصبر على المحظور وجه ذلك يعني الصبر على تركه، لأن كون الإنسان يترك الحرام يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى الصبر. والمحرم فعله يدور على أمرين كما سبق، إما ترك الواجب أو فعل الممنوع والمحظور. إذن هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده أم لا؟ واصبر لحكم ربك. ما هو حكم ربك هنا؟ الكوني والشرعي. واصبر لحكم، أنت تكتب، اجلس كما يجلس الطلبة. الصبر على أي شيء؟